بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السابع من كتاب مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني في أركان النكاح وشروطه. قال الشيخ: الفصل الثاني في أركان النكاح وشروطه المعتبرة فيه: يشترط لصحة النكاح العلم بشروطه، أي أن يعلم كل من المتعاقدين، أو إذا قلنا في نكاح واحد المتعاقدين، بشروطه حال العقد، أي بأن يعلم الأمر. ويدل على هذا قول التحفة، قول الشيخين وغيرهما: العلم بوجود شروط النكاح حال عقده شرط محمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته، حتى إذا كانت الشروط محققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا، وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إن أقدم عالما بامتناعه. إذن بأن يعلم كيفية الصيغة الواجبة، ومن له الولاية، وحل التناكح بين الزوجين، وخلو المرأة من الزوج والعدة ونحوهما من الموانع ونحو ذلك، فلو عقدا مع جهلهما أو أحدهما بذلك فقضية كلام المصنف عدم الانعقاد، حيث ثبت تبين الموافقة والقياس الصحة اعتبارا بما في نفس الأمر كما في نظائره غالبا، إلا ما استثني، كما إذا عقد رجل على خنثى أو خنثى على امرأة فبان امرأة في الأولى ورجلا في الثانية، فإنه لا يصح لأن الزوجين هما المقصود الأعظم من النكاح، وغيرهما وسيلة له، وإن شاركهما في الركنية كالولي والشاهد، وفارق الصحة في من شك في محرميتها أو عدتها أو نحوهما، فإنه يحل نكاحها في الجملة، بخلافه في المستثنى. وعلى ما ذكرنا من الصحة جرى في المنهاج كأصله في زوجة المفقود إذا نكحت قبل التبين ثم تبين موته، وكذلك في الروضة وأصلها فيها، وفي من زوج أمة أبيه على ظن حياته فبان موته، وإن وقع لهما في مواضع أخر ما يخالفه. فإن كانا جاهلين بشروطه رجعا وجوبا إلى من يعرفهما، ولا يجوز أن يرجعا إلى من يجهلها. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووجوب رجوع الجاهل بذلك إلى من يعلمه مضطرد، سواء قلنا أن الجهل مبطل للعقد أم لا. إذن كل من أراد أن يتزوج لا بد أن يعلم شروط النكاح حال العقد. وكم من عقد اليوم ربما يجري بين الناس وهو باطل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كان الناس يحتاطون كثيرا في أوضاعهم، وكان الذين يعقدون يسألون أسئلة كثيرة قبل أن يبدأ العقد، وهذه الأسئلة لا بد منها، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم مثلا شروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة، عليه أن يستر نفسه، وعليه أن يستقبل القبلة، وعليه أن يكون طاهرا من الحدثين، وعليه أن يكون طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي المكان الذي يكون فيه. إذن وأن يعلم دخول الوقت، هذه شروط للصلاة. يا ترى كيف نستطيع أن نعرف الشروط التي تتعلق بالنكاح؟ أولا، كثير من الناس اليوم نسمعهم حتى في بلاد العلم يقول بعضهم إن فلانا صار زوجا لفلانة بأنه قرأ الفاتحة، وهل الفاتحة تحل حراما أو تحرم حلالا؟ إذا كذلك يقول بعض الناس أنا ربيت فلانة، فيحسب أنه في تربيتها كخالها أو قريبها أن له حل نكاحها. بالأمس القريب دخلت إلى بيت من البيوت من جوار المسجد، وإذا بأسأل هذه الأسئلة، فتبين أن والد الزوجة يمتنع عن الحضور ويقول أخوالها نحن ربيناها، هو ما تعرف عليها إلى غير ذلك. ما كان لي إلا أن أبين لهم ذلك الأمر وأقول إن هذا النكاح لا يصح إلا بالأب مباشرة، وخرجت فورا من البيت ولم أفعل أي شيء على الإطلاق. هذا السؤال لا بد لنا منه، من الولي؟ من له الولاية؟ هل أبوها موجود أو غير موجود؟ إن كان مسافرا هل وكل أم لم يوكل؟ إلى من تنتقل الولاية بعد ذلك؟ كل ذلك سيأتي معنا في أركان النكاح، ولكن هذه الأسئلة إنما تسأل قبل العقد. وكذلك نسأل أيضا، هل يوجد حل في التناكح ما بين الزوجين؟ في الأمس يسألني سائل، أنا ارتضعت مع بنت من أمها، ارتضعت هذه البنت نعم من أمي أنا وإياها، ثم جاء أخي يريد أن يخطبها، وهم يفهمون مسألة الرضاع مسألة مخالفة لما يفهمه الفقهاء تماما، فيحسب أن هذا الأخ فقط هي التي تحرم عليه. قلت له، ألم تجتمع أنت وأخوك وهذه البنت على صدر أمك؟ قال نعم. قلت كلكم إخوة، كيف يعقد الرجل على أخته من الرضاعة؟ ألا تتقون الله؟ ثم يسأل مرة ثانية ثم ثالثة، ثم يرسل ويسأل، وكأنهم يريدون أن يطبقوا هذا النكاح. وأمي قد نسيت، هل هذا الرضاع؟ هي تنسى الوجبات، ليست يعني الرضاعات، وربما تكون في الرضعة الواحدة بعد ذلك أثبتت أنه على الأقل قد وضعتها يعني تشرب من صدرها 3 مرات، هذه المرات لا تعلم في كل مرة كم رضع. قلت ألم يقل الإمام أبو حنيفة إنما تحرم المصة والمصتان، والاحتمال الوارد عندنا كثير، وأنت لم تفعل شيئا من العقد بعد، لماذا تريدون أن تفعلوا عقدا باطلا؟ هذه مسألة حل التناكح ما بين الزوجين. كم من إنسان اليوم يذهب إلى بلاد الكفر ويريد بعد ذلك أن يتزوج، من يتزوج؟ يتزوج أحيانا وثنية لا تحل بحال من الأحوال، يتزوج نصرانية في عرف الإمام الشافعي إنها مرتدة دخلت عليها النصرانية منذ 100 200 سنة 300 500 سنة، كل هؤلاء مرتدون. لماذا؟ لأنه حل التناكح الذي يبينه إمامنا الشافعي أن تكون أصولها مستمرة إلى ما قبل النسخ، إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يحل. كم من امرأة اليوم تتزوج قبل انتهاء عدتها من الأول؟ رجل يعني أحيانا يطلق المرأة وقد دخل بها، وما تنتهي الأقراء الثلاثة، ما تنتهي الأشهر الثلاثة حتى تتزوج. هذا النكاح باطل. بالأمس تسألني امرأة وتكرر السؤال بأن زوجها اختلفت في زوجها الذي لم يدخل معها، قال لها إن لم تريد النكاح فأرسلي لي ما أعطيتك من ذهب، إن لم ترسلي أنا لا أطلق. فتزوجت وهو لم يطلق وحملت بعد ذلك، فصارت ترى من الأشياء العجيبة. ثم سقط الولد، ثم بعد ذلك فكرت أن تسأل. قلت هذا النكاح كله باطل، تنتظرين أولا أن تنتهي العدة من الأول، لابد أن تمر ثلاثة أقراء ثم بعد ذلك. طبعا لابد أن هذا النكاح الذي حدث إذا سميناه شبهة جدلا لابد له من الاستبراء أولا، ثم بعد ذلك من العدة من الأول، ثم إعادة العقد. وهذا الولد لا ينتسب إلى أبيه، لا ينتسب، لأنه ليس نكاح شبهة. الأصل أن تنتهي المرأة من عدتها. لابد أن نعلم كل هذه الموانع. إذن هل هذه المرأة، هذه المرأة ما زالت على عقد زوجها الأول، كيف نعقد عليها؟ هل انتهت من عدتها؟ نعم. لذلك ننظر إلى الوقت الذي تم العقد به، فإن لم تكن هذه الشروط متوفرة تبين أن العقد عقد فاسد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أما إذا كانت الأمور التي نذكرها ربما لا يعرفونها، لكن لا يوجد مثلا، لا يعلمون بالصيغة الواجبة، لا يعلمون مثلا، نقول المرأة خلية من الزوج، المرأة خلية من الموانع، جاء من لقنهما عند ذلك الصيغة الواجبة من النكاح والتزويج، عند ذلك يصح هذا النكاح. أيضا ينبغي علينا أن نعرف يقينا هذا أحد هذين العقدين، أحد هذين المتعاقدين، أحدهما رجل والثاني أنثى يقينا. فلا يصح رجل على رجل، ولا رجل على خنثى، ولا امرأة على امرأة، ولا خنثى على امرأة، ولا يعني ولا هكذا. كل هذه الأشكال ما سوى رجل وامرأة، كل هذه الاحتمالات لا تصح أبدا على الإطلاق. نعم، هذا الأمر لابد أن نعرفه. أيضا من يحرم علينا من النسب؟ من يحرم علينا من الرضاع؟ الأصل في التزويج أو في الزواج التحريم حتى يثبت الحل. الأصل في عندنا مسألتان هامتان جدا، الأطعمة والأنكحة. الأصل فيها التحريم، ليس الأصل فيها الحل، حتى يثبت الحل. يعني أول ما يخطب امرأة نبحث هل بينهما نسب يمنع من الرضاع؟ سبع محرمات من النسب، ليست أما ولا جدة ولا بنتا ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة ولا أخت لأب ولا أخت لأم ولا بنت أخ بنت أخ لأب ولا بنت أخ وهكذا. يعني إذا هذا يشترط بالدرجة الأولى ألا يكون بينها وبينه نسب يحرم. ويقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. علينا أن نعرف الأربع المحرمات بالمصاهرة، زوجة مثلا الأبي وزوجة الابن وأم الزوجة والربيبة، هذه أمور نعرفها قبل الدخول. كذلك المحرمات بأمور أخرى طبعا غير النكاح وغير هذه، قلنا في المصاهرة أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا عرفنا هذا، أحيانا يحرم بسبب الجمع، يحرم بسبب الدين، يحرم. إذن ينبغي علينا أن نعرف أنها ليست واحدة مما يحرم على الإطلاق. فهذا أمر هام جدا. هل هي في عدة؟ بالدرجة الأولى لا يجوز، خاصة إذا كانت العدة رجعية، لا تعريب ولا تصريح، فكيف يؤتى بالمرأة وتعرض على الأزواج وهي ما زالت يعني في، إذا كان في بلد الشام أسمع امرأة تقول يعني تقول بقريب لها هي زوجة خاله تقول انتظر لا تتزوج سأطلق ابنتي من زوجها ثم بعد ذلك تتزوج بها، إلى هذه الدرجة نصل؟ هذا حرام وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا علمنا الصحة أي ليست فيها محرمية ولا عدة ولا ما شاكل ذلك، عند ذلك نقول يحل نكاحها. طبعا إذا كانا جاهلين بشروطه، نعم هذا الجهل يا ترى رجع وجوبا إلى من يعرف ذلك؟ تقول امرأة والله سألت واحدة فأجابتني، من هذه الواحدة التي أجابت؟ اليوم كثير من الناس الذين لا يتقون الله عز وجل في أمر النكاح، كم من رجل ربما عليه عمامة وربما يتصدر في بعض الوظائف وبعد ذلك يقول لرجل طلق زوجته بالطلاق الصريح أنت لا تريد طلاقا. هؤلاء يهمهم الدنيا، تهمهم الشهرة، هؤلاء يهمهم الإعلام أحيانا، ماذا يقولون على وسائل الإعلام، هؤلاء ضلوا وأضلوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلل من عددهم أو يصلحهم. هؤلاء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، زوجة المفقود، ماذا المفقود هذا؟ إذا كم من امرأة اليوم تأتيني والله إلى المسجد وقد تزوجت زوجي صار سنتين ثلاثة مبين، نعم، ثم بعد ذلك لو حققت في هذا الأمر، وقد سألت القاضي الشرعي الأول عن هذا فقال أبدا أنا لا أسمح في هذه المرة، أقل الدرجات أخذ قولا معتبرا في المذاهب كقول الحنابلة والمالكية مثلا أن تنتظر 4 سنوات ولا تعرف مكانه وتأتي إلى القاضي وبعد 4 سنوات إنما تبتدئ بعدة شرعية ثم بعد ذلك تحتاط، وطبعا وربما عند الشافعية أيضا يزاد وغير الشافعية أنه لا توجد نفقة لها، فإما أن يطلقها بسبب يفسخ لها بسبب الإعساف أو بسبب عدم وجوده والغيبة الطويلة عنه كما قال بعض الفقهاء، وهذا يحل للقاضي هنا أن يأخذ أي مذهب من المذاهب التي تيسر على الأمة ويعلن أمام أقارب الزوج ذلك الأمر حتى يثبت أنه لا خبر عنه ولم يترك نفقتنا على الإطلاق، عند ذلك يمكن له أن يزوجها. أما هؤلاء الذين يتزوجون من زوجهم؟ بعض الناس الذين قلت لأحد الناس والله ذقنه طويلة أكثر من قبضة وعمامته كبيرة، قلت ألا تتقي الله عز وجل أنك زوجت فلانا من فلانة وهي ما زالت على عصمة زوجها الأول؟ كان ينظر إلى ما قبض أجرة للعقد، لم ينظر إلى الحلال والحرام. ألا نتقي الله عز وجل في أعراضنا؟ لا بأس أن يتكلم كل واحد منا إذا وجد هذا العقد لا يصح بحال من الأحوال. ربنا عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم لا يشترط لكل الناس أن يكونوا علماء، لكن ينبغي أن يسألوا، ينبغي أن يتعرفوا، ينبغي أن يصححوا أعمالهم عندما يسألون أهل العلم والفضل. وبعد ذلك يبحث الواحد منهم اليوم عمن لا يسأله هذه الأسئلة، وبعد ذلك يقول على ذمة فلان. لا، كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول، شيخنا الشيخ صادق، لو وضعت لك مائدة فيها 100 نوع من الأطعمة، قيل فيها نوع مسموم، ماذا تفعل؟ تترك 100. هنا 99 من أهل العلم يقول لا تحل لا تحل، ثم يأتي مدعي فتقول تحل، ثم تذهب على قول هذا المدعي لماذا لا تقارن هذا بهذا؟ فعلينا دائما أن نعرف هذا الأمر بشكل واضح. ثم قال: وأركان النكاح خمسة، وهي الصيغة والشاهدان والولي والزوج والزوجة. إذن هذه الأركان الخمسة التي تكون للنكاح. طبعا الركن الأول من الصيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب من الولي أو نائبه. ما معنى الإيجاب؟ الإيجاب أن يقول: هذا زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، هذا يسمى إيجاب. ولي كما قلنا يبدأ الولي من؟ الأب، الجد. فإن لم يوجد ميتين مثلا كان ينتقل الأمر إلى الأخ، ثم بعد ذلك إلى ابن الأخ، ثم بعد ذلك إلى العم، ثم بعد ذلك إلى ابن العم، وهكذا، ثم إلى الحاكم. هكذا نرتب الناس الذين يزوجون. أما أن يأتي جد لأم أن يزوج أو خال أن يزوج، لا، هؤلاء لا يحق، لا يحق للجد أن يزوج مع وجود الأب. لكن أحيانا ينبغي علينا، وهذا ما أقوله كثير، أن نتأدب مع آبائنا وأجدادنا. يعني لا أتي إلى عقد يوجد الأب والجد ثم أقول للجد: أنت لا يحق لك أن تلي مثلا ابنة ابنك. لا، أقول: يا عمي أبو فلان، أنت الأصل في هذا العقد، هل تسمح لولدك فلان أن يزوج، أن يقوم فيزوج؟ أنت رفعته إلى أعلى درجة، ثم بعد ذلك بينت الحكم الفقهي دون أن تزعجه، دون أن تبين بعض الأشياء التي ربما يمارسها الناس خطأ، سحبت الخطأ بلطف ورفعته في مكانته إلى أعلى درجة، ثم طلبت منه أن يأذن لولده وهو الذي يلي أمر بنته أن يقوم بالعقد. الولي أحيانا نكون في سفر، يوجد نائب، هذا النائب بالوكالة بالنيابة إنما يقول: وكلتك أن تزوج بنتي. اليوم هذا الزواج الذي يحصل على وسائل الاتصال الاجتماعي، هذا زواج باطل، باطل. والله هي في بلد وهو في بلد يحتاج إلى اتحاد في المجلس، لابد أن يكون. طبعا لا بأس أن يرى ذلك، لكن يقول لواحد: وكلتك أن تقبل الزواج لي. إذن لابد من الإيجاب من الولي أو نائبه، والقبول من الزوج أو نائبه. قد يكون الزوج غائبا فيقول الولي: زوجت موكلك فلان، ويقول: قبلت الزواج لموكلي أيضا. وهكذا يتحد الإيجاب والقبول. فالإيجاب أن يقول الولي: زوجتك أو أنكحتك، هذه مثلا إن كانت موجودة هذه وهي معروفة، ولو سماها لكان أفضل، زوجتك مثلا ابنتي سعاد، مثلا خديجة، مريم، عينها هذه. نعم نعم. وكذلك إذا لم يكن له إلا بنت واحدة فلو اكتفى بقوله بنتي، عند ذلك يصح، والأولى التسمية في هذا الأمر. والقبول أن يقول الزوج: تزوجتها، نكحتها، قبلت نكاحها، قبلت تزويجها، قبلت هذا النكاح، قبلت هذا التزويج. نعم، إلى أو قبلت تزويج هذا، كل هذه كلمات واحدة تكفي مما ذكرت من الأمثلة. قبلت نكاحها، رضيت نكاحها، رضيت هذا النكاح، نعم، تزوجت، نكحت، نعم، كل هذا مع الإشارة، مع الضمير، ثم بعد ذلك النسبة إلى نفسه، عند ذلك صح هذا النكاح. يا ترى لو تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي فقال مثلا: الزوج تزوجت فلانة أو نكحتها أو زوجني فلانة عند ذلك، فقال الولي زوجتكها أنكحتكها فقط صح، لأن هذا الأمر القبول والإيجاب لا يشترط عندنا أن يتقدم أحدهما على الآخر. أرأيت لو كنت في بيع وشراء مثلا، تقول بعتك الكتاب بعشرة، فقلت اشتري، أو قلت اشتري الكتاب بعشرة، قال بعتك، لو تقدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب كل ذلك يصح. السؤال هنا، هل يصح النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ والله خذها هذه الفتاة جارية في بيتكم، خادمة في بيتكم، هدية لكم، بنتا لكم، نعم مولية لكم، كل ذلك لا يصح. الله عز وجل تأمل القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لم يستخدم ربنا عز وجل، لم يتلفظ القرآن الكريم بأي لفظ من ألفاظ غير النكاح والتزويج، حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن هذه الكلمة بعتك هذه المرأة بعشرة ولا قبلنا، لا، لا بيع ولا إيجار ولا هبة أبدا. إذن لابد من لفظ التزويج ولفظ الإنكاح، نعم، أو ما اشتق من هذين اللفظين دون غيرهما من ألفاظ البيع والتمليك والهبة، أحللت لك ابنتي، لا، أبحت لك ابنتي، لا، كل ذلك لا يصح. لا، فقط زوجتك، أزوجك مثلا، أو ما يتعلق بهذا، جعلتها زوجة لك. المهم أن يكون اللفظ دائر حول التزويج والإنكاح فقط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي الكلمة المذكورة في كتاب الله؟ لفظ النكاح ولفظ الزواج. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. نعم، تابع كل الآيات في القرآن الكريم لا ترى إلا لفظ نكاح أو لفظ زواج. هذا المعنى، استحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فكأن هذه المسألة مسألة تعبد. أما أن نقول إن الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، نعم، إنما جعل المرأة الواهبة نفسها، المرأة الواهبة نفسها، أولا هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في نفس الآية: خالصة لك من دون المؤمنين. هذا واحد. الشيء الثاني، ربما البعض يقول إن بعض الروايات تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجلين عن امرأة: ملكتكها بما معك من القرآن. قال إن رواية الجمهور تدل على لفظ الزواج ولا تدل على هذا الأمر، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد، وفي رواية الجماعة زوجتكها، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ملكتكها زوجتكها، يعني جمع ما بين القولين. نعم، فلذلك كأنه هو المالك لأمرها بعد ذلك الزواج. وطبعا الأحاديث قد يروى بعضها في المعنى، فعلينا أن نتقي الله عز وجل بما نستدل. قال ولأن النكاح ينزع إلى العبادة لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج أو الإنكاح. طيب، ويصح ترجمته بلفظ الإنكاح أو التزويج بالعجمي. يعني ما معنى هذه الكلمة بالإنجليزية، بالفرنسية، بالإيطالية، بالروسية، بالصينية، بأي لغة، بالفارسية، نعم بالأردية، أي لغة كانت، فمن الممكن أن نترجم هذه الكلمة. ولقد اعتنى كثير من المسلمين، أغلب المسلمين في العالم، مثلا شرق البلاد من ماليزيا وإندونيسيا وكذا، ترى أنهم أدخلوا في لغتهم ماذا؟ النكاح والزواج، يعني أحد هاتين الكلمتين أدخلوها في لغتهم فصارت مفردة، كما نحن مثلا ندخل بعض الكلمات في التليفون وتلفزيون إلى غير ذلك، صارت تقريبا في لغتنا، حتى صار بعض الكلمات يقرها المجمع العلمي ويقال في تلفزيون تلفز يتلفز تلفزتان، يعني هناك دخلت هذه الكلمة الزواج أو النكاح دخل في لغتهم، فتراهم يتكلمون كما تسمع مثلا عربي بكلمة إن شاء الله مثلا، ترى في كل اللغات يقول إن شاء الله، لا يترجمونها. اللغات للمسلمين دائما يجعلون هذه الكلمة كذلك. هل يجوز هذا حتى لو كانت الترجمة تصح؟ نعم. فما معنى كلمة عجمية؟ ليس معنى بلاد عجم، لا، كل ما كان غير اللغة العربية تسمى عجمية. هل يشترط الذي يزوج بالعجمية أن يكون لا يعلم العربية؟ قال لا، لو كان في بلد أخرى وهم لا يعلمون هذه اللغة وهو يعلمها، فأي لفظ باللغة العربية أو بأي لغة أخرى بمعنى التزويج بمعنى الإنكاح عند ذلك يصح. قال ولا يصح بالكناية أبدا، ما دام كل واحد من الآخر يفهم كلام نفسه وكلام الآخر وكلام الشهود عند ذلك يصح. يعني بدنا المتزوج الولي والزوج والشهود كلهم يفهمون اللغة التي نحتاط بها. يعني أحيانا الإنسان يضطر إلى أن يفعل العقد بأكثر من مرة. رجاني مجموعة من الطلاب ربما من الصعب أن يفهم بعضهم على بعض، يعني اجتمع من يعني ربما لا يتقن حتى ما بين الزوج والزوجة يعني بالنسبة للألفاظ، فكنت أقول لكل واحد أن يترجم كلامي في اللغة العربية إلى لغة أخرى. صدقوني ترجمنا في ذلك الوقت العقد إلى 3 لغات غير العربي حتى نفهم بشكل جيد. بعد أن أفهمتهم تماما قمت بإجراء العقد أولا، وقلت الذي لا يفهم إنما نتبارك بلغة القرآن، ثم أعدت ذلك ووكلت من يتقن الفرنسية أن يتكلم بذا، ثم وكلت من يتقن الإنجليزية أن يتكلم بذا، ثم وكلت من يتقن الألمانية أن يتكلم. يعني ترى أن هؤلاء كانوا أكثر، ربما لم يكن الأمر صريحا عندهم، لكن الذي يفهم اللغة كان بشكل دقيق. ثم سجل العقد بكل اللغات التي ذكرتها، وذلك من أجل الاحتياط في هذا الأمر. لماذا؟ لأننا نريد أن يكون الشاهد والزوج شاهدان، والزوج والزوجة وطبعا والعاقدان يفهمان، طبعا عاقدان هم الزوج والزوجة، إذا ولي وشاهدان والزوج ينبغي أن يفهما هذه اللغة بشكل واضح. قال ولا يصح عقده بالكناية. ما معنى الكناية؟ يعني هذه الكناية أن يتكلم كلاما يوهم بالزواج ولكنه ليس بألفاظ الزواج على الإطلاق. مثلا خذ هذه مثلا وردة في بستانكم، خذ هذه ملكتك هذه المرة، هذا لا يصح. رضيت أن تكون حلالا لك، هذا لا يصح. إذا لابد من لفظ التصريح في مسألة العقد. لماذا؟ قالوا إن الكناية وإن توفرت القرائن لا يطلع الشهود عليه. أنت لو قلت عكسنا، نعم، بدل الزواج الطلاق، حتى أوضح الأمر، لو قلت لزوجتك اذهبي إلى دار أهلك، هذه كناية، يا ترى ماذا تريد من الذهاب؟ التكريم والزيارة من أجل أن تبر بأبيها وأمها وتعود إليك مساء، أم تريد الذهاب بدون عودة؟ واحدة تكريم وواحدة طلاق، أنا كشاهد كيف أعرف هذا؟ إذن أما لفظ الزواج ولفظ النكاح كل الناس يعرفونه تماما. حتى قالوا المعقود عليه لو قال زوجتك ابنتي فقبل ونوايا معينة، إذن كما قلت لا توجد غيرها، أو مزوج كل البنات وبقيت واحدة عند ذلك، وهذا الشهود لا مطلع لهم على هذه النية. قالوا الكناية هنا مغتفرة في ابنتي، فإننا الشهود إنما يشهدون على العقد، زيد زوج ابنته لعمر هكذا، هذا أمر الشهود. نعم، وعندما لا يكون غيرها فيتتعين هذه المرأة. قالوا يستشهد، يعني يستفتى من ذلك الأخرس، فإشارة الأخرس مثل نطقه، ولذلك لا بد أن يكون يفهمها قوم فاطنون في هذا الأمر أنه يقبل هذا الزواج. وربما إذا استطاع الأخرس أن يكتب اليوم، نعم، واليوم إشارة الأخرس صارت إشارة عالمية، لو فتح الأخرس اليوم إلى أي نشرة أخبار في العالم يفهم، نعم، لا يهمه اللغة التي يتكلم بها الناس، وإنما تهمه الإشارة. ومن هنا أكثر ما فرح اليوم الصم البكم اليوم في هذه الأيام بهذه الموبايلات التي تنقل الصورة. إذا صار بدأ تليفون وما بيحكي، بيفتح الصورة وزميله فاتح الصورة إلى غير ذلك، هو بيأشر له هذا بيأشر له، اثنين فهمانين على بعضهم. أول مرة صار يتصل الأخرس بالأخرس عن طريق الهاتف، وبعد ذلك يعينون ذلك عن طريق الصورة المتبادلة بينهما. وهذا كما قال لي بعض الأساتذة الذين يدرسونهم كيف وصل هذا الأمر. لو قال زوجتك فلانا فقال قبلت ولم يزل عليه لم ينعقد النكاح. لماذا؟ كلمة فلانا تطلق على كل امرأة في الوجود، معنى ذلك هذا لا تصريح، لا يوجد تصريح بالإيجاب ولا يوجد تصريح بالقبول، لأن كل من لفظي الزواج والقبول لا ينعقد بالكناية أيضا. والنكاح لا ينعقد بالكناية كما سبق لحاجته إلى مزيد احتياط بخلاف البيع، ولو قال قبلتها لم يصح أيضا، بخلاف قبلت النكاح أو التزويج كما نص عليه في الأم. ولو قال الزوج زوجني هذه أو أنكحنيها فقال زوجتكها، أو قال الولي تزوج فلانا وقال الزوج تزوجتها أو نكحتها، إن عقد النكاح سواء تقدم هذا من قبل الزوج أو من قبل الولي. قال وإن لم يقبل الزوج بعد ذلك لوجود الاستدعاء اللجازم، لكن أحيانا يوجد طلب في بلاد المغرب لا يرضى أبدا والد الفتاة أن يبدأ أزوجك بنت، على هذا الشاب هو أن يطلب، فإذا طلب أولا من المعيب عندهم أن يفعلوا ذلك الأمر، فيقول يبدأ الشاب أزوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيقول هنا هذا طلب ليس عقدا، فيقول الولي هناك الأبي مثلا زوجتك ابنتي فلانة، نعم، على كتاب الله وسنة رسول الله وشهدت الله والحاضرين مثلا، هذا الكلام على مهر قدره كذا وكذا، فيقول قبلت نكاح ابنتك فلانة لنفسي. الآن تم العقد تمام. ولم يفي الصحيحين في حديث الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له زوجنيها فقال زوجتكها، ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت نكاحها، ولو قال متوسط للولي زوجته ابنتك فقال زوجته إياها، ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها، صح. يعني صار متوسط كالذي يترجم مثلا، لكن حتى ولو بدون ترجمة قال للولي زوجت بنتك لفلان، قال نعم، قال قبل زواج فلان من فلان، قال نعم. إذن في هذه الحالة هذا قال زوجته والثاني قال قبلت نكاحها، إذن صح ذلك الأمر. ولو قال الزوج أزوجتني فلانة أو أتزوجنيها، فقال الولي زوجتكها، أو قال ابتداء أتتزوج بنتي، فقال الزوج تزوجتها، لم ينعقد، لأن هذا سؤال أتتزوج بنتي، لم ينعقد النكاح بذلك لأنه استفهام. أما لو قال له أتتزوج ابنتي، قال مثلا زوجتكها، قال قبلت زواجها، عند ذلك صح. وتشترط لصحة العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولا يضر الفصل اليسير. الموالاة لا إن اليوم زوجتك وغدا يقول له قبلت، لا، يشترط أن لا يكون بينهما فاصل. هذا الفاصل قالوا حتى يعني يسن أن لا تقول والله أنه زوجتك بنتي، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله قبلت، لا، ما في مانع، لكن قل أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأستغفر الله وأتوب إليه، زوجني بنتك فلانة. قال الرجل ما صار عقد هذا، قال الأب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وقال مثله حتى قال ثم قال زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، ثم قال الزوج وأنا قبلت زواجها لنفسي. هكذا ينبغي أن يكون بدون فاصل ما بين الإيجاب والقبول. قالوا إن كان الفاصل يسيرا لم يضر أبدا، يعني أحيانا بيحكوا كلمة حط وشك عينك بعينه، حط إيدك بيد، مثلا كلمة مثل هذه الكلمات، هذا فاصل يسير، أو مثلا البسملة أو الصلاة على رسول الله، كذلك هذا لا يضر، والأولى ألا يكون ذلك الفاصل. وهو أي طول المضر أن يزيد على ما يقع في التخاطر لإشعار ذلك بالإعراب. ويشترط ألا يتخلل الصيغة، المراد ما بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي أي من القابل، وإن قل لإشعاره بالإعراب بخلاف السكوت اليسير كما مر. والمراد بالكلام ما يشمل الكلمة والكلم. وممن صرح بأن الكلمة تضر النووي في شرح المهذب بالنسبة إلى البيع، ومعلوم أن النكاح كذلك وأولى بالاحتياط، إلا أن يكون الكلام المتخلل من مقتضى العقد أو من مصابيحه أو من مستحباته، كقول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها، فإنه لا يضر، لأن هذا المتخلل من مصالح العقد ومقدمات القبول، فلا يقطع الولاء، نعم، وفلا يقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع. والخطبة من الأجنبي كهي مما ذكر، الخطبة يعني الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واستحباب الخطبة للزوج قبل القبول هو ما في الروضة كأصلها. وخالف في المنهاج فصحها أنها بين الإيجاب والقبول غير مستحبة، لكنه وافق على صحة العقد لأنه قدر يسير. من حيث الجملة فلا ينافي الفورية، وهذا كله إذا لم يطل ذلك. وإلا ضر قطعا. ويشترط أن يتوافق الإجاب والقبول في المعنى. نعم. إذن نقف هنا إن شاء الله. بالنسبة الموافقة ما بين الإجاب والقبول، لا يقول له مثلا زوجتك زينب فيقول قبلت زواج فاطمة، أي إجاب بالقبول حتى في المهر في كل شيء. إذا ينبغي أن يكون هنالك توافق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.